أزكى رجل ده في العالم. أزكى رجل في العالم بطولة أمين الهنيدي، تأليف أنور عبد الله، كلمات عصمة الحبروك، ألحان سيد مكاوي، إخراج عادل جلال. سنقر علامة فهامة، سنقر في دماغه كلام ياما، هينعمل آشي يا ماهيش معدن، إنما أفكار اللي أيامة أذكر وأفكار اللي أيامة. أيوة والله أنا راجل راسي كراسي، أنا راجل جن لكن راسي، شو هيدي جن لكن راسي، هيب الله جن لكن راسي. راجل صادقة، راجل صادقة، راجل عالقة. أسئلة صعبة ما يغركش، فكر حبة ما يهمكش. هيدي مغامرة جايزتها لو هيا سوسونور، اديك قاعد معاها هو بقالك يجي نص ساعة، تقدر بقى تنكر انك تعرفها؟ الحقيقة انا الحقيقة ولا يعني ايه بقى؟ يا انسة نفيسة، ده سر وما اقدرش اقولك عليه دلوقتي. هو انت كل حياتك اسرار كده؟ اسمتي بقى، لكن مسيرك تعرفي كل حاجة، والله هتعرفي كل حاجة، وهتعرفي ان انا مظلوم. اعرف ولا ما اعرفش، انا مالي؟ بس استنى يا انسة نفيسة هفهمك. مش عايز افهم. اعمل بها ايه يا ربي؟ انسى الواجب بتاعي واقول لها، ولا ادوس على قلبي وهتليس؟ لا يا واد يا سنقر، اتليس في الحب احسن ما تتليس في الحرب. ها جاهزين يا استاذ سلموني؟ البرنامج هيطلع على الهواء بالظبط بعد دقيقتين. جاهزين يا سيد هنكا؟ وحضرات اعضاء لجنه التحكيم جاهزين؟ جاهزين يا استاذ، بس بدي اشرب فنجان قهوه. استاذ واني، شو هيدي؟ مين عم يزعق هيك؟ انه مخرج البرنامج يقول ستاند باي، وليس هناك وقت للقهوه او الشاي. انت وحظك. سيداتي، آنساتي، سادتي، المسابقة دي عبارة عن اختبار في الذكاء والمعلومات، وعشان أدي حضراتكم فكرة عنها هشرحها لكم أولا. دلوقتي في مجموعة أسئلة مختلفة، وكل واحد من حضرات الموجودين في المسرح يتقدم للإجابة على أي سؤال، وإذا جاوب عليه صح في مدة 10 ثواني يكسب ليرة، ويبقى له الحق في الإجابة على سؤال تاني وتالت وهكذا. وكل إجابة صحيحة تضاعف قيمة الجائزة، بشرط انه اذا غلط في اي اجابة يخسر كل اللي كسبه، وكذلك اذا ما جاوبش في مدة 10 ثواني. ومعانا دلوقتي على المنصة لجنة تحكيم مكونة من 3 اساتذة اجلاء اختارتهم شركة صابولون صاحبة المسابقة بالاشتراك مع الاذاعة لاعلان النتيجة. وكل اجابة صحيحة هيدقولها جرس بالشكل ده، اما الاجابة الغلط فحيزمروا لها بالشكل ده. ودلوقتي ارجو من حضرات اعضاء لجنه التحكيم انهم يقدموا انفسهم للجمهور. فهيم ابو العقل الراكز. المهنه او الوظيفه لو سمحت؟ دكتوراه في البحوث الرياضيه من جامعه بنسلفانيا، ومؤلف موسوعه المعادلات الزمنيه الطارده، ومدير قسم الفحص بشركه صابولون. وسيادتك يا فندم؟ بحر العلوم عبد العليم، زميل كلية الدراسات التطبيقية بجامعة لندن، ماجستير في التاريخ الطبيعي، عضو جماعة المستكشفين الدولية. والأستاذ زكي عبد العليم المخيخي، مدير المكتبة العلمية للمركز الثقافي الدولي، دكتوراه في دكتوراه في اللغات الحية ودكتوراه في العلوم. ودلوقتي معنا على المنصة كمان السيد عبدو الهنكار، مدير الدعاية لشركة صافولون، وسيادته هيكون مختص بدفع قيمة الجوائز لأصحابها من الفائزين في الحال. وعلشان نطمنكم هنسأل سيادته عن أكبر مبلغ مستعد يدفعه لكل متسابق. ايه رأيك يا أستاذ هنكار؟ والله أنا عندي تفويض من الشركة. لو سمحت تقرب من الميكروفون عشان يسمعوك كويس. أيوة، أنا عندي تفويض من الشركة بدفع أي مبالغ للفائزين بالإجابات الصحيحة. بدون تحديد؟ بدون تحديد، إن شاء الله حتى 1,000,000 ليرة. لا شيء، عظيم عظيم. يعني السيد عبد الهنكار عبارة عن بنك متنقل. وشركة صابولون يسرها بهذه المناسبة أن تعلن حضراتكم بأنها أنتجت نوعا جديدا من صابون التواليت الفاخر صابولون. صافولون يعطل الجسم ويمنع لدغ الناموس. لا تنسوا أن تشتروا صافولون. يا أستاذ هنكار، الدعاية ممنوعة في المسابقة. أنا متأسف. والآن سيداتي آنساتي سادتي، نبتدي المسابقة. مين من حضراتكم يحب يتقدم للاختبار؟ أنا. واحد واحد من فضلكم، واحد واحد. فضل أنت يا أستاذ. لا، مش أنت، الأستاذ اللي جنبك. أيوة، فضل عندي هنا على المنصة. أفندم، من فضلكم حافظوا على الهدوء. قرب هنا يا حضرت جنب الميكروفون. اسم سيادتك؟ عبد السميع شحتاوي. بتشتغل إيه سيادتك؟ مدرس. طيب، سيادتك عارف شروط المسابقة؟ أيوة. طيب، السؤال الأول عبارة عن فزورة، خلي بالك منها كويس. لازم تجاوب على السؤال في مدة ما تزيدش عن 10 ثواني. أيوة، فاهم. السؤال بيقول: تقرص القرصة وتكمل القرصة، تبقى إيه؟ تقرص القرصة وتكمل القرصة. أيوة. سكوت من فضلكم. فات 5 ثواني. 6 7 8 9 إلا موسى. غلط. غيره. طيب سؤال تاني من فضلك. خلاص سؤال يا غيره. أستاذ، خلاص يا أستاذ، مدام غلطت تسيب الفرصة لغيرك. طوالي. أنا. تعالي يا أنسة. أيوة، أنتي قربي هنا. هدوء من فضلكم، فضلي هنا يا أنسة. فضلي هنا هو قدام الميكروفون. اسمك إيه؟ ميس شويح، طالبة بكلية الآداب بجامعة بيروت. ميس شويح، طالبة بكلية الآداب بجامعة بيروت. تحب تجاوبي على نفس السؤال؟ نعم. طيب، تقرص القرصة وتكمل القرصة، تبقى النحلة. ايه؟ النحلة. برافو برافو. انت دلوقتي كسبت ليرة، تحب تقبضيها ولا تجاوبي على سؤال تاني؟ اجاوب. لحظي، اذا جاوبتي صح هيبقى مكسبك ضعف اللي لك. نعم. وإذا جاوبتي غلط هيروح عليك كل المبلغ. اي نعم، عارفة. طيب، حضرتك كلية أداب قسم ايه؟ انجليش، يعني انجليزي. اذا السؤال الثاني هيكون في الأدب الانجليزي، خلي بالك من سؤال كويس. تفضل. من الذي قال العبارة التالية وفي اي مناسبة؟ ما أتعس الذين لا يعرفون الصبر، فأي جرح يمكن أن يندمل إلا ببطء. ممكن أسمع السؤال تاني؟ حاضر. ما أتعس الذين لا يعرفون الصبر، فأي جرح يمكن أن يندمل إلا ببطء. قدامك 10 ثواني. 9 8 7. شو برنارد شو؟ لا، فكري كويس. مين تاني قريب منه؟ فاضل ثانيتين. جولدسميث. راحت عليك الليرة يا أنسة. معلش، مين غير الأنسة يحب يجاوب على السؤال؟ أنا يا أستاذ. أنا يا أستاذ. لا، اتفضل أنت. لا، الأستاذ اللي وراك. أيوة حضرتك. قرب شوية لو سمحت. تعال هنا على المنصة. اسم سيادتك؟ صنقر عبد المتعال. صنقر عبد المتعال. من فضلك. نعم. المهنة أو الوظيفة؟ كتبخانة. المهنة أو الوظيفة؟ أنا كتبخانة. يعني ايه من فضلك بتشتغل في الكتبخانة؟ لا يا استاذ، انا شخصيا كتبخانة. انت كتبخانة؟ اه. يعني ايه برضو؟ مش فاهم، وضح شوية من فضلك. بقول لحضرتك انا كتبخانة، يعني مكتبة متنقلة. يعني مخي ده هو عبارة عن رفوف رفوف محطوط فيها كل كتب العالم. أظن واضح. عايز تقول يعني إنك تعرف الإجابة على أي سؤال؟ أديك فهمت. طيب إذا كان كده قدامك الفرصة بقى عشان تكسب فلوس كتير قوي. وإنتم قدامكم الفرصة بقى عشان تخسروا الجلد والسقط إن شاء الله. ياه ده أنت واثق من نفسك قوي. الركع المذاكرة يا ابني. طيب أنا هعيد عليك السؤال ونشوف المكتبة المتنقلة دي صحيح ولا لا. اتفضل. من الذي قال العبارة التالية وفي أي مناسبة؟ ما أتعس الذين لا يعرفون الصبر، فأي جرح يمكن أن يندمل إلا ببطء. قدامك 10 ثواني من دلوقتي. ما فيش داعي للثواني. اللي قالها شكسبير في مسرحية عرطيل في الفصل الثاني. لا برافو ليك ليرة. جبنا حق الدخان. تحب تقبض الليرة ولا تستمر؟ استمر طبعا. طيب السؤال الثاني عبارة عن فزورة. مفيش مانع، ما الفوازير دلوقتي بقت موضة. طيب من فضلك من غير تعليق. حاضر من غير تعليق. طويلة مدورة ودموعها منورة. طويلة مدورة ودموعها منورة. أيوة أيوة. فضل لك 8 ثواني. 7. ايه يا اخوان الفوازير التافهه دي؟ جاوب من غير تعليق. قلت لك ما مش عايزه تفكير. قلت لك 3 ثواني. 2 تبقى الشمعه. عظيم عظيم جدا. بقى لك لبتين تقبضهم ولا عايز تستمر؟ استمر ومن غير تعليق برضو. طيب خلي بالك كويس من السؤال اللي جاي. السؤال في الاغاني. حافظ اغاني؟ امال ايه ده، انا مخ فيه رف مخصوص للاغاني. طب اتفضل قول لنا الموسيقى اللي تسمعها دلوقتي لاي اغنيه. سمعنا اللحن من فضلك. شمس الشموس يلا بنا نبدا ونحلم جمال الجاموسه. واللحن ده يا سيدي بتاع المرحوم الشيخ سيد درويش، وبتغنيه دلوقتي الست فيروز. عال عال عال. انت بقالك دلوقتي 4 ليرات، تحب تضعفهم ولا تكتفي بيهم؟ اضعفهم طبعا، حد يكره المكسب يا عم. انت باين عليك شخص نبيه جدا. ده بس من ظرفك. طيب السؤال اللي جاي في الرياضيات. وماله اهو كله مكسب. بس ما تفتكرش ان السؤال سهل. اذا غلطت في اجابته هيروح عليك المبلغ. انا بحذرك. كتر خيرك، هات السؤال. هات يا راجل، ادي احنا بنتسله. السؤال بيقول على كم درجه يقع الجنوب من البوصله؟ الحقيقه ده سؤال عاوز شويه. قدامك 8 ثواني. 7 6. لسه ما عرفتش؟ لا عارف. طب ما تجاوب. سايبك تتسلى شوية في العدد. عد عد. فاضل ثانيتين. ثانية. 90 درجة ويبقى لي 8 ليرات. مدهش مدهش جدا، مدهش من فضلكم. انت يظهر مكتبة متنقلة صحيح. قول يا بركة الدعاء الوالدين يا راجل. طيب اتفضل اقبض من الخزنة يا سيد سونور. لا لسه بدري. اسأل اسأل يا راجل، ده احنا لسه ما جبناش قرط التاكسي. والله عشمنا انك تكسب كتير. لكن ميعاد البرنامج انتهى للأسف. طيب شروط المسابقة مش بتقول ان من حقي استمر في الإجابة لحد ما اغلط؟ ايوه يا استاذ. خلاص بسيطة، البرنامج بتذاع كل يوم، تحب تيجي بكرة؟ مفيش مانع. طب اتفضل اقبض الثمن ليرات. لا يا حلو، ما هو لو قبضت يبقى لكم الحق تختاروا حد غيري. خلاص اتفضل. لكن انا مش هقبض الا الاخر. خلاص اتفضل، تعالى بكرة يا استاذ. ماشي، بس نصيحة لوجه الله. ايه؟ تبقوا تصعبوا الأسئلة شوية ان شاء الله. ميادة. نعمين استاذ سنقر. يا ولي اسمي سنقر سنقر، احفظيه بقى. سنقر ولا سنقر ما بيهم. على رأيك. اسمعي، هاتي ودنك. شو شو يا ولي؟ يا وقت صوتك. ها روحي يلا بقى اجري. ايه دقيقة واحدة استاذ سنقر، دقيقة واحدة. يا ميادة. انا ماني رايحة معلمتي. ايه اللي شايلاه ده يا ولي؟ نهار زي بعضه. سنقر انا يا محترم يا محترم يا محترم، اشهر من النار على العلم على علم على علم، اكبر معادلة احلها من غير ورق من غير قلم. فات المهم انا جن، جه الاهم وابن جن. ابنك يا عم ابنك يا عم، حتة سؤال ما يغركش يا ابن الحلال، ما يخمكش يهدك يهدي. لا لا لا يا ردك يا ردي، لا لا لا لا لا يا حنك يا حني، اه اه اه يكفي يكفي. ها سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر سنقر اسمي سنقر اسمك سنقر سنقر يا سنقر ده فين سنقر ده شوفوا سنقر اهو سنقر اها يا نداشة اها يا خبر اها يا بنت انت بقى عايزة ايه اها نعيد بقى اللحن تاني لا لا